حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا أنا بك مريض. أتاري كل بحب فيك بات منك وبقت مزاج، أتلحق بقى دي في إيديك، ما أنت في لقاك العلاج. لقيت الطبطبة حبيبي خدها ومني.